عشرون نوعا أو عشرون صنفا. منها صنف يسمى القطاني أو القطنيات، وهي البسيلة والشلبانة والفول والحمص والعدس واللوبيا. أنا عندي أبيات في راسي ماشي بيهم بالترتيب، فراجعها ما توصلش عليا مش بالترتيب واضح. طيب بسيلة هو بسيلة، هو يقول بسيلة الجلدان يكون الحمص وعدس واللوبيا وترمس. بسيلة جلبان تكون الحمص وعدس واللوبيا وترمس، هي سبع انواع تسمى القطان. شفتم بسيلة جلبان فور الحمص وعدس واللوبيا والترمس. بسيلة والعدس والحمص والجلبان. بسيلة جلبان فول حمص ولوبيا وعدس وترمس. طيب هذه السبعة هي صنف واحد، دخن وأرض وذرة وكذا عرس، تمر زبيب خرزه إذا يبس. لقيت أحد الشاهد المتنين وهو كان دكتور في جامعة القرى قاعدة 75 وقاعدة 80 وأنا من عادتي وهذه منذ زمان يعني مشاهد كثيرة في هذا الزمان وواحد يعمل الأشكال وأنا أصبحت عندي نوع من الوسوسة من العلماء يعني صعب اني نجلس مع شخص اللي جلس مع كثر وضيعت وقتي يعني بدون فائده، ليس مش انا عالم لكن نقعد معاه شهر وشهرين ايش الفائده؟ فهذا الرجل جالس جنبي واحد من الرجال كبار في السن قال لي تعرف من هذا؟ قال لي هذا رجل عالم. قلت يا اخي هذا الوصف اصبح يوصف به كل من يحفظ خمسه احاديث قالوا عنه عالم. قال لي لا كنا جالسين في درس لأحد مشايخنا الشيخ أحمد الشقيق وهو من علماء أصول الفقه وعرضت عليه مسألة الفقه. الشيخ هذا أنا أقرأ عليه في أصول الفقه والشيخ فقيه لكن جاءت مسألة فرعية فالشيخ التفت إليه وقال له سيدي فلان ما تقولون في كذا؟ أنا في تلك اللحظة أيقنت أنه ما التفت إليه عبدا. فبعدين جلست إليه وبدأت أحكي معاه هو كان دكتور في أم القرى والآن هو درس في الدرس كبير في السن المهم هو كان من المشايخ المرتهين اللي سافروا في الحج. المهم فجلست إليه فكان يقول لي نحن عندنا نقول علم لا تقطع به وادي لا ينفعك في الفوائد. علم لا تقطع به وادي لا ينفعك في الفوائد. شنو العلم اللي تقطع به وادي؟ المكتوب ولا المحفوظ؟ المحفوظ، المكتوب في العلم ما؟ المكتوب ما تخلي ما حد شيء، لأنه كلها ما. أنت إذا تبدع ما تجي يكون ظهور لنا، متعدد، إذا ما تتعدد ما في حد شيء. سألته بمسألة في كتاب الشيخ خليل وكتاب مصر وكتاب المالك ومن العجائب هي مسائل جلسات معه قليل لكن في كل مجلس كان ينبهني بمسألة. قلت يا شيخ هذه العبارة يقول يا شيخ خليل كذا كذا. قال لي هذه ليست عبارة خليل بل هذه العبارة جاء بها الشيخ خليل من كتاب آخر اسمه كذا وخالفه هنا وتابعه هنا. فلما تجلس مع هؤلاء الناس تحت قداسة وتفهم ما معنى علم وتفهم ما معنى انك انت تكون في جودي دون فيك وتفهم ما معنى انك انت تكون لا معرفة. هو بيشوفها يمشي في الشارع يقول هذا في احسن الاحوال يعرف كيف تمسك. قال يعني الشهادات نحن اخذناها ضروره وكان القرآن مفرق بين العلماء وبين أصحاب الشهادات. لما يذكر أمام شخص يقول لي هذا عالم أو صاحب شهادة يقول له صاحب شهادة ونحن من أصحاب الشهادة. نعم فالمقصود من هذا أنا رأيت الأخوة يتبسمون عندما أقرأت عليهم الأبيات. هذه الأبيات هي تنطق بها خاصة الأمور هذه لا بد من حفظها. لا بد من حفظها حتى أنت تكون الصورة عندك واضحة. طيب إذا نعود إلى ما قسمناه، لكن احسبوهم تلقوهم 20، احسبوهم تلقوهم 20، 7 و3 و4 و6 يجوا 20، المفروض أنهم يجوا 20، أنا أقسم طيب، السبعة الأولى هذه تجمع مع بعضها بشرط ألا يحصد الأول قبل الزرع الثاني. شو معنى؟ معنى أنت عندك خمسة درات جيت وزرعت كل الدرات حمص وجيت في الطب اللي بجنبه وزعت الدار فوق. وجيت في الطب اللي بعده وزعت الدار بس. و ب من بعد حصدتهم. كي حصدتهم تلقى الفلان 10 شتايات. والحمصات 20 شتايات. والعزيز مثلا 20 شتايات. هي قديش النصاب؟ قالوا لك النصاب 30 شتايات. قلت انت الفلان 20 اليوم مش نصاب. والعزيز 10 او 20 اليوم مش نصاب. وربع 10 ما فيهاش نصاب. وقولوا لك لا. الكل هم قديش يشوف؟ يشوف 50 20 و10 10 اربعتكم. اذا فيه نسبه. نعم هذه اصناف تضم. لكن بشرط ان يكون انك انت تكون زرعه الفول قبل ما تنحي الحمص. لو انك انت نحيت الحمصات وزرعه الفولين ما عادش تضم. يلزم الثاني ان تزرعها قبل نور قبل ما تحصل نور. واضح الشرط هذا مهم. مش نزرع الفول في شهر ونزرع الحمص في مايو وكلها في الزكاه. لا. ومش مهم كيف ما يفهموش تحت معاهم. مش مهم. عنده طبقه في سوق السبت وعنده طبقه في كيف وعنده طبقه في فلان وعنده طبقه في شاش. المهم انه هو وقت يزرع في فول الحمص بس الموجود. واضح؟ واضح؟ واضح. طيب. هذا بالنسبة لي الأصناف السبعة القضايا هذه تضم. أيضا الشعير والسلب والقمح هذه تضم أيضا. مع بعض. القطنيات. مش معناه يقولون لك هي النصاب 50 شكاره وانت حصلت 20 شكاره شعير و40 شكاره لازم تكون انا عندي شكاره. فيش هذاك. لما هم مع بعضهم. لما هم مع بعضهم. هذه الاصناف تضم. طيب اما البقيه فلا تضم. لا تضم الزيوت ولا الاصناف السته. هذه كل صنف لوحده. واضح؟ كل صنف لوحده. بمعنى اما ان يبلغ النصاب او لا يبلغه. كيفاش نعرف النصاب؟ النصاب نعرفوه فيما بالطريقة اللي وريتها لكم هي انك تعمل اربع حفلات عاديين وتضربهم في قديش؟ في 300. تضربهم في 300 يطلع لك 200. ما هو 300 وهو هي الزكاة في خمسة أوسط. والوسط 60 صاع. والصاع 4 أندال. إذا كان الوسط 60 صاع معناها خمسة أوسط قديش من صاع؟ 300. والصاع قديش هو؟ إذا هو يعمل أربعة. صاع ويضرب في 300 مش يطلع من 90. 1200 حبة. احنا نقول الصاع مش يكون اربعة. واضح؟ والله يا اخي انا جاءني شخص في المدينة وانا بنت حقيقة على ذلك. جاءني شخص وكان معه ولد النبوي. وفيه اجازة. إجازة بالود النبوي. ولكن احنا كل ما وقته ودرجة من العلم المزيد من الخير من جامعة البداية مش وقته لكن بعدين ما تمنع هذا حقيقة لأنه يقول له أنا هذا علم المد النووي هو قدر المد النووي وجاب الأساليب وهذه عند أهل المدينة هذه أشياء مقدسة أهل المدينة عندهم ناس إلى يوم الناس هذا في عنده حاجة لكن لا هذه المد اللي عنده والصح لا هو خاصة بالمد لأنهم أكثر ما يستعملون يستعملون المد موجود يعني إلى يوم الناس هذا موجود من يعتني هذه الأمور المد والصاع النووي وإن شاء الله لعلنا إن شاء الله السنة القادمة إذا جاءتنا الإجازة إذا جاءنا موجود وإن شاء الله نذهب إليه نعطيكم إن شاء الله إجازة في المد النبوي مقدار يعني قديش بالضبط المد النبوي وبناء عليه يكون إن شاء الله فائدة للجميع. طيب هذا فيما يتعلق بالزروع. طيب بقيت مسألة واحدة في الزروع وهي فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالمدح نصف العشر. نصف العشر. الإشكالية في كيف نقدر في هذا الزمان ما هو الذي يعتبر سقي بالمدح وما هو الذي يعتبر سقي بالسماء. لا هو حر هو يتخيل الوسط ان كانوا متساويين او يخرج من الاكل مثلا هو مصاب 50 شكاره وهو عامل 45 شكاره شعير وخمس شكاره جمع مش معقول كل واحد شكاره جمع اذا هو حب يعرف شكاره جمع في العبد طيب لكن احنا نقول من الاكثر ان وجد الاكثر وان كانوا متساويين فقد نصف وإذا هو حب يعطي من الأفضل فهذا بإذن الله هو حر. طيب فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. حقيقة أنا وقعت إلى بعض الشروح وجدت أن المالكيين يعتبرون السقي من الماء الذي على وجه الأرض كلهم يعتبرونه من باب سقي السماء. معناه انت عارف بالنسبه لهم انت بتجيب وضوء وتسقي من وين ماكش سقط. مش سقط. السقط يعتبرون هو اللي تشبه من الماء ويكون الماء اللي تشبه من الداخل. ماء البير ولا المياه الباطنيه توكيل. صدور. السدود السدود الان تاخذ حكم المياه الطاهره لان السدود تشبع مياه الاطراف فيه ماء جاي طاهر يعني اللي يسقي من السد يسمى يسقي يسمى بعد واضح يسمى بعد اذا كان هو يشتريه بالفلوس الماء اذا كان يشتريه المياه بالفلوس لا وقد يكون يسقط الموتور كيف فيه تكلفة؟ لا التكلفة فيه كما يعتبروا كاشفة. ايه لا والله يا اخي نحن كنا تستمتعين شوية في هذا الجد انا كنت اقول حتى بعض الناس كنت اقول اذا كنت تصرف اكثر من المصروف العادي فهي معناها تعتبر سقط لكن تبين حقيقة ان العلماء مشددين في هذا الباب شوية لانهم يعتبرون انه انت بمال مساهم اللي يشتري ماء يشتري اذا تشتري يعني سبب الأحديث واللبنة عن طريقة لبها في الماء فهذه وتسقي منها ما أفضل هذه عندهم تعتبر فيما سقط السماء. الأدوية يعني هل هي تخرجها عن صفتها أنها تعري أو سقي فهي خيار يحتاج إلى هذا الاختصاص لأنه أنت في تسر وتبر معاه تجد أنه الناس تزرع بعلي الناس تزرع صفي كلها تابع إذا المشترك معناها المقدار المشترك بينهم ما يبدلش الصيف معناها ذا يزرع بعلي ويشري كلها بمئة ألف وذا يزرع صفي ويشري كلها بمئة ألف كيفاش تقول أنت اللي هو بعلي اللي هي كل صفي بمئة ألف أنا الفكرة أنه إذا كانت الناس كل تصرف هناك مصروف لا بد منه. صحيح، هنا ما نقولوش هنايا حط مصروف يدفع نصف العشور. لاحظ هذا المصروف تصرف فيه نصف العشور. لكن كان المصروف المضيع زايد. وهذا تابع هو الذي يغير الأرض. نعم. شوف هو الأدوية الهدية يمكن الاستغناء عنها ولا لا؟ لا توحى لا تقول لي لا لأن وقتك تشتري الدواء من غير الدواء لا تقدر تقول لك تقدرش تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر تقدر يطعم ليش؟ يطعم فيها الهاتف شو؟ يعني ايش بدك تعرف مكين؟ الدليل ان انا ايش بدك تعرف؟ ان الارض عندها 20 مليون سنه وهي عايشه ما انا كذب وناس تاكل وتشرب وتحسب لما تعيش. ايه نحن نزعم يحكموها من زاد. نرجعوا لجدتي، نرجعوا لجدتي. ايه جدتي هنا وجدتي كيف يجيبوا زاد؟ هيك؟ اقل شيء مثلا 25 ولا 30 امراه. يا المهم يعني يا 25 امراه ايه 25 امراه حسبوا بتاع اليوم يتكلفوا اقل من مكين. واحد اثنين الشرع لا ينظر الى مساله قائمه الحصاد لانه كيفاش تجمع المحصول هذا يرجع لك ما يرجعش للشرع. الشرع ايش يقول؟ يقول المحصول هذا فيه الزكاه ولذلك انت الزكاه ما فيش تجب عليك في الشعير في قرن وقت اللي يلبس ولا وقت اللي تحزن. شفت كيفاش؟ بعد ما تدور كبر هذا شيء تحزن الماكينه تحزن جديد تلمع تعطيه يقول لك انت خلاص ما اللي يحصل ما اللي يزرع طب بعد يقول الرجال دي مثلا صابر يا يفك عليك تحت اهل الليل ما عليك زكاه ما عليك زكاه. شو بيبين انا بعطيها يقول لك ليش تزكيه؟ ذاك حق امر الله فيه في الحبوب ولذلك انت في زكاه الحبوب تحسب وش عطيت للمكينة تحسب مضبط تحليل الزكاة نصاب الزكاة وتحسب وش مرتك انت ووش كليات قلت احسب لحد ما خمس شايع على الزكاة انت حيث محمد وديك انت خصي وعاود به تحسب جاك واحد ناحية تيزر شكاية عطيت برد تحسب جاك كل مكينة عطيت عشر شكاية تحسب زكاة عليهم كل زكاة هي العشر الماكينه تطبخ خمس اشكال ولا ما خدتش؟ لا ما خدتش ياخذ قديش خدت اشكال؟ صحيح. ما انت تحسب وش حسبت وش حسبت التكليف تابع انت يا لا مش طيب مش طيب تحسب الزول اصبر كيفاش الحق اربع احكام يجمع كده شيء قبلها على رب السبب ما تطر الأراضي فيه زكاة نحن قطن والأرز القطن الأديق القطنيات شفيت القطنيات لأنها تنفذ القطن شوف كعبة جبالك اللي تنفذ تشوف فيها الدراسة القطن تجد فيها حاجة تنفذ هذا قطن ما بعدها ستكون اللي سبيتهم في السبعة دورة وكل يسموا القطنيات لأنها فيها نسبة من القطن وأيضا شفيت القطنيات لأنها كائنة في مكانها لا تتوزع معناها جبالك إذا ضحمت ما تتمددش من قبل في المكان إذا أقام به قبل في المكان إذا أقام به الواحد ما تكبرش الشجرة بتاعي الصغيرة وعلى الوسط صحيح ولا لا؟ فمن هذا الباب تقدر تقول سكت قطنيات إما من قبل في المكان إذا أقام به وإما من القطنيات لأنها فيها نسبة من القطن وإن كانت قليلة. طيب. والله المشكلة كبيرة. زين بس ما بنعرفش كده شو هذا لا أنا كسرت دور بعد الناس اللي مش تعمليه ترى بعدنا دور كيفك أنا دور كيفك مش فاهم فكر بس الحاجة لا بعد بس اللي تحمر ما تمر لا شوف السنين اللي أنت بتفكرهم تخلص معناه أنت بتفكر اللي عملوا عنك إشكال ناس بتعملوا عنك إشكال في بتعملوا إذا كانت تضع فيها المكينة في العشر أنت مش تحصل تحصل 250 اشترى ونص 200 اشترى فيه أنا أنت عندك اشترى 250 اشترى ونص اشترى 50 من 60 سنة لا هو 50 من 60 سنة هذا مش دعم مش شوي سنة احسب كيفاش عندك من العام مش شوي سنة احسب كيفاش عندك من العام لقيتهم مثلا 100 اشترى مثلا لقيتهم 100 مش ولازم تعطيها الدورة والمية اسمعني مش ولازم تعطيها الدورة والمية اعطيها متعة ركاز ماليات هذي ماليات دفن الجاهلية ولا تم دفن الإسلام حكمه قال حكم اللغة طبعا ما قال فانا شرطة موجود الحكم أعطي منها مش تنجم ومش لازم تعب عنها وكان يسمى عنك شيء يعطي الإشكال أنا مش ناقي زيادة والعامل ما عنده كيف وجاء رب الله زعوم كل عام العام بعد إشكال زيادة زيادة زيادة ما تقدر أحصل واضح طيب يعني يوصل للزكاة لكن الزكاة الواضحة لا يشوف سبيل لإخراجها إلا بثلث الباقي يعني مع الوصية يعني بعد ما يدفع ديونه وكل شيء ويبقى ما بقي في ثلث المال لا تقدم عليها ديون العباد مطلقا سواء كانت الديون المرهونة الموثقة أو الديون المرسلة الديون نوعين الديون الموثقة أو المرهونة والديون المرسلة الديون المرسلة هي الديون اللي بدون ظهر بدون سبعة ثلاثة Yeah, tell us what it is. تجارة بالنسبة لي زكاة العروض زكاة الخارج من الأرض لا عبرة فيها بالديون. تمام. يعني لو أنا جبت مدين شخص فلوس الدين هذا لا يسقط عليه الزكاة. لأن الدين صار أنه عنده تأثير في زكاة المال. يؤثر الدين في زكاة المال. لكن هنا الدين لا عبرة به وإنما شرطها بلوغ النصاب والبالكتاب فقط والإسلام فقط ولا يشترط لها البلوغ ولا العقل. يعني لو كانت تزرع زرع بقر بتاع ودخول مثلا زرع حبله وجاء فيها النساء تدفع عليها الزكاة تكون جاء فيها أولادها صغير ووش مكلف لا لأن هذه الزكاة تكون في المال ما ليس من الناس في المال وكل عام يتخذ غير مجنون مريض من الشمس هو انت بتكلف عليه وتزرع فيها فيها الزكاة أيضا. إذا العبرة أن يكون المريض مسلما خارج من الأرض أي من خارج من الأرض بالنسبة للبلوغ في الكل في الكل في الكل البلوغ والعقل في الكل الزكاة جميع الأموال لا يشترط فيها البلوغ والعقل شرط فيها أن تكون مملوكة فقط مملوكة لمسلم هو الديار ما فيهوش زكاة مش الزكاة يا بود يا بود يا بود يا كل مبيوت زكاة فقط زكاة فقط فقط عفيه الربا على الشريحة والله لا تطلع كلا الشريحة إذا قلت أنها تبتاد للزكاة لكن هي هم تبتاد يعيش عليها هي الشريحة أو زبيب يعني أو زبيب يعني كيف خطب الدواء باش What? واما الزيتون فانهم يشتريون الزيت ويجعل بجزر الزيت او تقوم بخصوص القيمه الى بجزر الزيت. طبعا المثال يكون في الزيتون في كعب يمكن نفس العمليه اربع حبات وزنهم تضربهم بثلاث ياس. مش في سنه كام حددنا للزيتون؟ فيها 600 كيلو في جامعة كل الزيتون 600. لا أنا مش خرج على قيمة الزيت ده. إيه معلش معلش أنا لما أقول لك أنا إيه لا لا شوف انت مش خرج على قيمة الزيت معناها انت كنت ترجع الى 26 ولا 30 هذا امر اخر فقط لك مش تحت ليتر زيت بس تحت قيمة 26 ليتر زيت اذا قال لي مثلا 5000 26 ليتر يشوف 130000 مثلا 130000 26 ليتر يشوف 130000 تحسب انت قديش عندك مش عندك مقطع بل قسم خرج الزكاة ولا نقص 4 مليون. ان شاء الله. بتدعيها لازم على ثلاث اصول، هو بتدعيها كل ما تعمل شبه بتدعي كل ما تعمل تخفيف، ونار شبع في كل الحالات الفقه، نار شبع في كل الحالات الفقه. انتم في عندكم شبه خاص في كل الحالتين تبرد فيها وخلص.